درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله www.sh-imam.com. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. قول رحمه الله: ومن أصول أهل السنة. الأصل هو ما له فروع كثيرة وتبنى عليه فروع كثيرة، هذا من أصول أهل السنة ومن قواعدهم العظيمة، وكذلك أيضا من عقائدهم العظيمة. فاعتقاد ما للصحابة من فضائل هذا من أمور الاعتقاد العظيمة، والصحابة رضي الله عنهم إذا أطلقوا دخل فيهم آل بيت النبوة، لأنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية رحمه الله بدأ بذكر الصحابة وثنى بعد ذلك بذكر آل بيت النبوة. ونقرأ عليكم تعريف الصحابي لنخلص إلى بعض الضوابط المهمة النافعة. هذه ملزمة التوبة. ذكر بعض المفسرين تعريف الصحابي، قال القرطبي رحمه الله، وروي عن سعيد المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، وهذا القول إن صح عن سعيد يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي أو من شاركهم في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم من لا نعرف خلاف في عدد من الصحابة. قلت هنا، قال الواقدي: رأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضي فهو عندنا ممن صحب رسول الله ولو ساعة من نهار. نقله عنه ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر. ثم ذكرنا النقولات عن أبي الحسن الأشعري وعن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب وعن أبي المظفر السمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث وعن ابن الصلاح والسخاوي وغيرهم. ثم قلنا خلاصة هذه المسألة أن صحبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام على قسمين: صحبة عامة وصحبة خاصة. وإن شئت تقول صحبة فيها الملازمة له وصحبة ليس فيها الملازمة له. فصحبة من لازمه في الهجرة أو الغزو أو كثرة الصلاة معه أو تلقي حديثه، فهذه الصحبة لا يختلف في اعتبارها والقطع بها أهل اللغة والحديث والتفسير والفقه والسير والمغازي، بل هذه الصحبة معتبرة عند جميع المسلمين، وهي من المجمع عليها إجماع قطعي. القسم الثاني من كانت صحبتهم لرسول الله مدة قصيرة كيوم أو ساعة أو رؤيا له، فهذه الصحبة إذا كانت مع الإسلام والوفاة عليه فهي معتبرة عند عامة أهل الحديث وعند جماهير المفسرين والفقهاء والأصوليين وأهل المغازي والسير، واعتبرت هذه الصحبة لشرف صحبته عليه الصلاة والسلام دون غيره من سائر أمته. إذن الصحابي من صحب رسول الله، طالت الصحبة أم قصرت؟ طالت الصحبة أم قصرت؟ يعرف الصحابي الحافظ بن حجر بتعريف أعم، يقول كل من لقي رسول الله مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. كل من لقي رسول الله، فيدخل في لفظة لقي الأعمى، لأن الأعمى لا يرى، فقال ابن الحجر لقي من أجل أن يدخل الأعمى، قال كل من لقي رسول الله مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. والصحابة مراتبهم تتفاوت. قول هنا سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي عليه أهل الإسلام. أهل الإسلام قلوبهم عامرة بحب الصحابة وتعظيمهم واحترامهم وتكريمهم، وهكذا بحب آل بيت النبوة وتعظيمهم وتكريمهم حبا شرعيا، لا حب يعتريه الغلو، وإنما حب شرعي وتعظيم شرعي واحترام وتكريم شرعي. فقال سلامة قلوبهم وألسنتهم، ألسنتهم أعني أهل الإسلام تلهج بالثناء، تلهج بالثناء وتنطلق بالمدح للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولآل البيت على حسب ما اقتضاه الدليل والبرهان، لا أنهم يجازفون في المدح والثناء ولا يقعون في الغلو ولا يقبلون الغلو، وإنما يثنون عليهم على حسب ما أثنى الله به عليهم وما أثنى به عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت قلوب أهل الإيمان عامرة، عامرة بما سمعتم بحب الصحابة تعظيمهم إكرامهم احترامهم، فإنه هنا لا يمكن أن يكون شيء فيها من البغض للصحابة والقرابة والحقد، وهكذا أيضا التنقص وشيء مما فيه يعني من حط قدرهم ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومعلوم أن حب الصحابة من الدين وأن احترامهم وتعظيمهم من الدين إلى آخره، هذه من الأمور المعلومة والحمد لله. قول هناك ما وصفهم الله به في قوله، أي وصف أهل السنة والجماعة، وصف المسلمين وأهل الإيمان والتقوى كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية هي الآية الثالثة من آيتين قبلها. الآية الأولى للفقراء المهاجرين، هذه الآية الآخرية في المهاجرين، والآية التي بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذه في الأنصار. وهذه الآية الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هي الآية في من جاء، هذه الآية في من جاء من بعد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله عز وجل أثنى على من جاء من بعد الصحابة بأنهم يستغفرون للصحابة، يدعون لهم بالمغفرة والرحمة، وهكذا أيضا يخبرون عن رضا الله عنهم، وكذلك أيضا يدعون الله بالرضا عنهم، إلى غير ذلك مما يسير عليه أهل الإسلام والإيمان. أخرج أبو نعيم في الحلية وغيره، هو أثر صحيح عن الإمام مالك رحمه الله، قال من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق من فيء المسلمين. ثم قرأ الآيات هذه من عند قوله وما أفاء الله على رسوله إلى هذه الآية التي بين أيدينا، مبينا أنه بسيره في البغض للصحابة والطعن والقدح فيهم أنه خرج عما عليه من جاء بعدهم، أما عليه من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن من جاء من بعدهم يرضي عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة إلى آخر ما هو معروف مما عليه أهل الإسلام في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا الحديث قد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس وجابر وابن عمر وسعيد بن زيد ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو صريح في تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يدخل في ذلك آل بيت النبوة لا يسبون أيضا، فالحديث فيه التصريح بتحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، بل يعني الأدلة الكثيرة التي تثني عليهم من القرآن والسنة وتمدحهم إنها تتضمن تحريم سبهم، إنها تتضمن تحريم سبهم، لأن من كان مثنى عليه ممدوحا بما هو حق وبما يستحقه فإن هذا لا يعني يصلح ولا يجوز يعني أن يسب، لأن السب نقض للمدح والثناء والتعديل كذلك. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون القدر العظيم الذي منح الله الصحابة إياه. فقد أخرج الإمام أحمد فضائل الصحابة عن ابن عمر أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. والأثر صحيح. وكذلك أيضا قد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال، أقرأ هذا الأثر من جامع بيان العلم وفضله، قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنهم جميعا. والأثر جيد والحمد لله. فهذا الثناء كما سمعتم من الأمور المهمة. نقرأ الكلام هذا، هنا كلام جيد للإمام القرطبي رحمه الله فيما يتعلق بفضل الصحابة وعلو منزلتهم رضي الله عنهم. قال القرطبي: صاحب المفهم في المفهم، من المعلوم الذي لا يشك فيه أن الله اختار أصحاب نبيه لنبيه عليه الصلاة والسلام ولإقامة دينه، فجميع ما نحن فيه من العلوم والأعمال والفضائل والأحوال والممتلكات والأموال والعز والسلطان والدين والإيمان وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها لسان ولا يتسع لتقديرها زمان، إنما كان بسببهم. ولما كان ذلك وجب علينا الاعتراف بحقوقهم والشكر لهم على عظيم أياديهم، قياما بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعم واجتنابا لما حرمه من كفران حقه، هذا مع ما تحققناه من ثناء الله عليهم وتشريفه لهم ورضاه عنهم. ثم ذكر آيات كثيرة في الثناء عليهم رحمه الله تعالى. وهذا كلام لابن حجر الهيتمي في كتابه الصواعق المحرقة، قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم. ثم قال بعد أن سرد أدلة كثيرة في فضلهم، قال في نهاية سردها: فعلم أن جميع ما قدمناه من الآيات ها هنا ومن الأحاديث الكثيرة الشهيرة في المقدمة يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجب الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة للإسلام ببذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع من جاء بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله رحمه الله تعالى. هذا يعني ما تعلق بأمر تعديلهم وفضلهم إلى آخره. ومسألة تعديل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم عدول فيما حملوا وفيما نقلوا رضي الله تعالى عنهم، هذه المسألة مرت علينا في بحثنا في إجماعات المفسرين في سورة الفتح عند قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. ذكرنا عند هذه المسألة أكثر من 20 محدثا وعالما وفقيها ممن ذكروا الإجماع على عدالة الصحابة، على عدالة الصحابة وما يصاحب ذلك في بعض النقولات من كمال فضلهم إلى آخره. وبعد أن ذكرنا هذا النقل قلنا بعد ذلك اشتملت هذه النقولات العظيمة على أمور جليلة ومسائل نبيلة، وهي كالتالي: واحد، عدالة الصحابة عدالة إلهية خلدها الله في القرآن الكريم إلى قيام الساعة، وهذه العدالة أغنى الله بها الصحابة في حياتهم وبعد مماتهم، فليسوا بحاجة إلى تعديل الخلق لهم، وإنما الخلق بحاجة إلى قبول هذا التعديل لهم من الله ليتم تصديقهم بكلامه واستجابتهم لأحكامه وتحقيقهم لعبوديته سبحانه بالخضوع والامتثال والتسليم. اثنان، عدالة الصحابة تواترت بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تواترا قطعيا، وهذا التعديل لهم في السنة باق إلى قيام الساعة، لا طاقة لأحد في تغييره وتبديله، وهذا التعديل لهم فيها واجب قبوله واعتقاد صحته والقول به، ومن لم يقل به فهو على شفا هلكه. ثلاثة، تعديل الصحابة تلقته أمة الإسلام من القرآن والسنة، فالقرآن يتلى عليهم ليل نهار والسنة تنشر على مسامعهم في الحضر والأسفار، فصار تعديلهم عند أهل الإسلام عقيدة ودينا أجمعوا عليه واجتمعوا عليه في عصورهم عصرا بعد عصر إلى ساعتنا هذه وإلى قيام الساعة. فمن زحزح عن هذا الإجماع فهو خارج عن الكتاب والسنة وعلى أهل الإسلام، فليعلم هذا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا يدل على علو مكانة الصحبة، وأن صحبة الصحابة للنبي لا يعادلها شيء من الأعمال التي هي الفضائل من فضائل الأعمال. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني على جهة التفصيل، على جهة التفصيل ما جاء في الكتاب والسنة في حق الصحابة من باب العموم مقبول، وما جاء من باب التفصيل في ذكر بعضهم أو جماعة منهم أو أفراد منهم فكذلك مقبول، لأن هذا من قبول الحق الذي لا بد من قبوله. قال: والإجماع، الإجماع على ما للصحابة من مناقب ومن فضائل ومراتب، يعني هذا أمر واسع جدا، أمر واسع جدا رضي الله تعالى عنهم. فكم الصحابة الذين عند البحث والتمحيص يتحقق الإجماع في يعني أفراد كثيرين على فضلهم وعلو منزلتهم إلى آخره. فأهل السنة والجماعة وهكذا أهل الإسلام يسيرون على هذا والحمد لله. قوله هنا ما جاء به الكتاب والسنة، المناقب، مناقب الصحابة وبيان فضائلهم ومراتبهم ومنازلهم، السنة جاءت بخير عظيم في ذلك. القرآن ذكر الله آيات مثنيا فيها على الصحابة ما بين عموم وخصوص، ولكن السنة فيها أدلة كثيرة، ولهذا قد ألفت في ذلك المجلدات، ألفت في فضائل الصحابة من الكتاب والسنة المجلدات. فكم أحاديث متواترة في حق عشرات من الصحابة والحمد لله. فهذا من فضل الله الواسع، فواجب على كل مسلم أن يكون حريصا على قبول ما جاءت به السنة في مناقب الصحابة والقرابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال شيخ الإسلام: قال فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. هذا الكلام بداية دخول في تفاوت مراتب الصحابة، في تفاوت مراتبهم في الأفضلية في المناقب والفضائل والمنازل رضي الله تعالى عنهم. ونقرأ هنا ما ذكره المفسرون عند هذه الآية، وهي: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مسألة. قال الثعلبي: قال قتادة فتح مكة، أي من قبل الفتح، المراد بذلك فتح مكة، وقاله أكثر المفسرين. وقال المهدوي: أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة. وقال الواحدي: يعني فتح مكة في قول جميعهم. وقال البغوي: يعني فتح مكة في قول أكثر المفسرين. وقال ابن الجوزي: فيه قولان، أحدهما أنه فتح مكة وهو قول ابن عباس والجمهور. وقال القرطبي: أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة. وقال الخازن: يعني فتح مكة، فيقول أكثر المفسرين. وقال ابن كثير والجمهور على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة. وذكرنا هنا عن ابن عادل والشوكاني وصديق حسن خان وابن عاشور أن المراد بالفتح هنا فتح مكة. فسمعتم في هذا أن جمهور المفسرين والعلماء والمحدثين أن المراد بالفتح فتح مكة، وهنالك قول آخر أن المراد به صلح الحديبية وهو فتح، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية. فهما فتحان، الأول صلح الحديبية والثاني فتح مكة، وإن كان الثاني أشهر وأعظم. وظاهر الآية هذه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أن بفتح مكة، والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من باب الفائدة، قد جاء حديث ابن عباس وعائشة وجابر وعويمر بن ساعدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا كله من أجل أن المسلم يعلم فضل الله عليه في معرفة قدر الصحابة وعلو منزلتهم، ويحرص على أن يكون ممن يكثر من ذكرهم بالخير ولا يغلو ولا يجفو، فإن الغلو والجفاء مذمومان في الشريعة محرمان في الإسلام. فيسير المسلم السير الحسن، وهذا الذي عليه أهل السنة يتواصون به ويسيرون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.